الصاعقة للإنتاج الفني والإعلام تقدم الرقية الشرعية بصوت القارئ أبو ريتان. بصوت القارئ أبو ريتان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت وخلقت فأمرت. لا تحول ولا تزول. لا تغيب ولا تفوت. قائم بنفسك سبحانك. أنت الواحد العظيم. أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم. العليم بأحوال الجن والإنس. الكبير المتعال. العالم بكل حال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء وحمد الأولياء وحمد الملائكة المقربين وحمد عبادك الصالحين القائمين. اللهم نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت أكبر كبيرا. اللهم أنت أكبر كبيرا. اللهم لك الحمد كثيرا. اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا. اللهم أنت العالم بكل حال. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب. يا شديد العقاب. يا سريع الحساب. اللهم يا واسع العطاء. يا منزل الشفاء. يا رافع البلاء. يا مجيب الدعاء. أنزل رحمة من رحماتك على عبادك المؤمنين. وأنزل عليهم شفاء من شفائك يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل شفاءك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قيوم السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله. اللهم رب الناس. الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسد ومن شر ما يظهر بالليالي ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليالي ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقونه ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر لا تطيقونه ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار ومن شر الأخطار ومن شر الأسقام والأمراض. أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاد منه محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم لسحر وحارس. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم وأن يحضرون. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الناظرين والعائنين ومن شر العاشقين ومن شر السحرة والشياطين. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم من شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفيكم واسم الله يبريكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم من شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفيكم واسم الله يبريكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم من شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفيكم واسم الله يبريكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، الله يبريكم، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم، والله يرعاكم، والله يشفيكم، والله يشفيكم، والله يبريكم، والله يجيركم، والله يجبركم، والله يعيذكم، والله يعصمكم، والله يحفظكم. بسم الله أرقيكم من وساوس الصدور وشتات الأمور، ومن الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان، ومن الأسقام، ومن الكوابيس، ومن مزعجات الأحلام، وفزاعات بالليل والمنام. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، حاسدا لزوال النعم تمنت، أصابت في ولائم وأعراس ومناسبات وأفراح، أصابت في بيت أو معهد أو كلية، أصابت في مدرسة، أصابت في جامعات، أصابت في ولائم وأعراس ومناسبات. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فلبدت، أصابت علما فضيعت، أصابت ذكاء فسحقت، أصابت جسدا فأمرضت، أصابت جمالا فشوهت، أصابت شعرا فأسقطت، أصابت أعينا فأمرضتها وضعفتها، أصابت أرحاما فعقمتها. اللهم أبطل كل عين أصابت في الزينة والجمال والجاه والمال. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، على الاستقامة والالتزام في صلاة وصيام وقيام، على تصدق وإحسان. اللهم أبطل حسدا على العافية في الأبدان، على الصحة في الأجسام، على طيب الكلام وحسن الحديث وطلاقة اللسان، على دماثة خلق وطيب المعشر والعشرة، على جمال الخلق والخلق، على حسن الذوق وجمال اللباس. اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، على النجاح في العلم والتعليم، في ذكاء وفطنة، على التفوق والنبوغ والذكاء، على التميز بالذكاء والفهم، على التركيز، على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، على التفوق على الأقران والزملاء، على التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، على حسن الخط وجمال الصوت، على قوة الذاكرة وسرعة الحفظ. اللهم أبطل حسدا نصاب العقل، اللهم أبطل حسدا أورث النسيان والخمول والفشل وعجز الكلام. اللهم أبطل عينا أصابت الأزواج في تفاهمهم ومودتهم ورحمتهم، وفي أبنائهم وبيتهم ودوابهم. اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء. اللهم أبطل أعين الأصحاب والزملاء. اللهم أبطل أعين الخالات والعمات. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، على جمال شعر وعينان، على السعادة في المال والأعمال، على الجاه والسلطان. اللهم أبطل حسدا على الإخلاص في الوظيفة والإتقان. اللهم أبطل حسدا على حسن الأداء في الأعمال. اللهم أبطل حسدا على السعادة في المجتمع وفي البيت. اللهم أبطل حسدا على السعادة في البيت ومع الأبناء. اللهم أبطل حسدا على السعادة مع الأهل والزوجة، على المحبة بين الأزواج، على الإخلاص بين الزوجين، على المحبة بين الآباء والأبناء، على المحبة بين الأمهات والبنات، على المحبة بين الأقارب، على المحبة بين الأصدقاء، على المحبة بين الناس وإعجابهم. اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل آثارها، وأزل همها وضرها وشرها. اللهم أخرج كل عين وحسد، واصرف الداء عن الروح والجسد. اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت. اللهم رد البصر خاسئا حسيرا. اللهم ذيب حر العين وبردها ووصبها وألمها ووجعها وهمها وحزنها. اللهم ذيب عراقيلا وتعطيلا في الأرزاق والأموال. اللهم أبطل تأثير العين والحسد. اللهم أخرج كل عين لامة. اللهم أخرج كل العيون اللامة. اللهم أخرج كل عين قوية وكل عين قديمة وكل عين بالروح امتزجت وكل عين مستعصية وكل عين لبثت سنين وسنين وأعوام وتقوت بالمعاصي والآثام. اللهم أخرج كل عين معجبة، كل عين متعجبة، كل عين منها تعجبت. اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت وتعجبت. اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وتمعنت وركزت. اللهم شققها وحرقها وقطعها وأخرجها من الأجساد. اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، كل نظرة تكررت وما بركت وما ذكرت. اللهم أخرج كل عين حاسدا حاقدا وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت. اللهم أخرج كل عين قوية وكل عين حارة وكل عين سامة وكل عين قاتلة. اللهم ذيب حرارة العيون. اللهم ذيب ما حل بسببها من ألم وهم وغم وتعب ومرض ونكد وضيق في الصدور وشتات للأمور. اللهم ذيب ما حل بسببها من آلام في الظهر والبطن والمعدة والأرحام. اللهم أبطل أثر كل عين بالروح امتزجت. اللهم أخرج كل عين كبيرة لكل شيء شملت. اللهم اشف من كل عين. اللهم اشف من كل عين، أنت الشافي ولا شافي إلا أنت. اللهم أخرج عيون الناس. اللهم أخرج عيون الأقارب وعيون المعارف والأصدقاء. اللهم أخرج أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم أخرج كل حسد من الشياطين في قيام ليل وصيام وقرآن. اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه، اللهم اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين وكل عين جاءت فتوغلت في الأبدان وتحصنت. اللهم شققها وأخرجها ودك حصونها. اللهم اكسر شوكتها. اللهم واستفرغ قوتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.